Bismillahirrahman irrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. L'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج. Cours numéro 7. Nous demandons à Allah عز وجل que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم لماذا استدل الإمام البخاري بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أحسن وبوب عليه قال باب العلم قبل القول والعمل واستدل بالآية ماذا قلنا عن كلام الشافعي رحمه الله ماذا قلنا يشمل ماذا ما الصواب العبارة لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم ما الصواب فؤاد نعم لو تدبر الخلق أو لو تفكر الناس هذا الذي يعني وجدوه في سنن البيهقي وما تقدم سهل تكره أما بهذا اللفظ في نظر قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل أو ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شيخ الإسلام لما انتهى من بيان تلك المسائل الأربع العلم والعمل والدعوة الحمد لله يكون الله استثناءكم فلما انتهى من هذه المسائل تلك المسائل الأربع الإيمان والعمل والدعوة والصبر انتقل إلى مسائل أخرى فقال اعلم رحمك الله اعلم تقدم معنا في بداية الرسالة فما المراد بقوله اعلم أحسنت أي علم أي تنبيه أنك تتعلم هذه الأمور علما يقينيا لا شك فيه وتنبيه أن الكلام التي سيأتي مهم ورحمك الله ماذا قلنا في السابق تقدم معنا كذلك رحمك الله ماذا قلنا عندك لا بأس نعم أن أولا هذه الدعاء دعاء للقارئ للمدعو للسامع بالرحمة فهذه فيه هذا فيه شفقة العالم أو المدرس للمتعلم أو للتلميذ شفقة به رحمك الله رحمك الله والجمع بين اعلم ورحمك الله تقدم معنا العلم أي تعلم هذا الشخص بعلم وبرحمة تريد له الخير، الدلالة على الخير والدعاء له، هكذا يقولون. قوله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، هنا في المتن شو شخصنا يو؟ وجوب عيني أنه يجب على كل مسلم، قوله على كل مسلم يفسر الوجوب أي سبختلمه أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عربي أو أعجمي، طالب أو عامي، جميع المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا هذه المسائل الثلاث بعد الأربع، هذه الثلاث. وفي الحقيقة هذه المسائل تدخل في ماذا؟ فيما تقدم، تدخل في أحسن، تدخل في العلم. قال تعلم ثلاث هذه المسائل، أي تعلم ثلاث مسائل، فهذا تقدم معنا في العلم. الآن إبادتي هو نحن نريد معرفة الله، الآن إبادتي أي الله سبحانه وتعالى، هذا الإله الذي تؤمن به، هذا الرب الذي تؤمن به هو الخالق. المسائل هذه الأولى أن الله خلقنا، سأقوم علم، لكن الديتاي للأهمية وللخلل الذي حصل في هذه الأصول أو في هذه المسائل. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، الآن وزابين إماج دسكشر الإسلام الآن يبون نمطخي ثلاث مسائل، هذه مسائل الغد ضل علم، La première, أن الله خلقنا ورزقنا ولم يترك لا هملا بل أرسل إلينا رسولا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إلى آخر. فهذه الأولى، الله هو الخالق، يجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا هذا، أن الله هو الخالق، وصفة الخلق خاصة بالله، لا أحد يخلق مع الله، الخالق هو الله، ألا له الخلق والأمر، فلا يجوز اعتقاد في مخلوق من المخلوقات أنه يخلق، فلا يجوز شرك بالله في الربوبية. هذه المسألة الآن الذي نذكر في التوحيد الربوبية، وسيأتي معنا كلام الشارح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في أقسام التوحيد. فالآن هذه المسألة الأولى أن الله خلقنا، فلا يجوز اعتقاد أن واحد من المخلوقات يخلق مع الله أو من دون الله، هذا الشرك في الربوبية وكفر. Celui qui croit ça, il sort de l'islam. Qu'une personne, elle crée, elle peut créer avec Allah. Hada, il sort de l'islam. Quand il dit qu'il dit Allah Azza wa Jal, Tabarak Allah, Ahsan al-Khaliqin. Fadakar Allah Azza wa Jal, Annahu Ahsan al-Khaliqin. Ahsan al-Khaliqin. Aïe, Annahunak, Khaliqun, Ukhar, ou Akharun. فما الجواب؟ كيف تجيبون هذه الشبهة؟ أي أن الله دي تبارك الله أحسن خالقه، أي لمير دي كرياتور سموخ كده زود كرياتور، الآية الظاهر سهذا لذا لحظة جل اللي خلق الأحسن، ولكن المخلوقات يغير الأصل، أحسنت. فعلى هذا الخلق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عندما خلق، نعم خلق خاص بالله، خلق إيجاد، أي خلق من العدم، الله سبحانه وتعالى إكخي دغيان، مثلا إكخي آدم هكذا كن فيكون، خلقه من تراب، إكخي السماوات، إكخي الأرض، فالله عز وجل إكخي نشوف يعني دنيان. أما القسم الثاني خلق تحويل، في اللغة العربية لك الخلق تحويل، أي تحول شيء إلى شيء، لكن أصل هذا الشيء مخلوق لله. الشيخ العثيمين يضرب مثلا في شرح الواسطية أن النجار مثلا يحول الخشب إلى باب، Il transforme le bois et il en fait une porte, il en fait une fenêtre. C'est lui qui a fait la porte, c'est lui qui a fait la fenêtre. Lakin, as de la porte et de la fenêtre, c'est du bois. Qui c'est qui a fait le bois? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. أما الإنسان ما يستطيع يخلق شيء من العدم أبدا ولو ذباب كما قال عز وجل في القرآن ولو ذباب أو ماء أو شيء من هذا لا لا بد يتخصفهم لا شوز يبخنا أصل الأصل سي الله كي لفه أما on dit une personne مثلا الآن il n'y a rien devant nous on lui dit crée كذا il pourra pas هذا خاص لله فالآية تحمل على هذا تحمل على هذا أما الخالق بمعنى خلق من العدم الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى من اعتقد هذا في غير الله كفر من اعتقد أن أحدا من المخلوقات يستطيع يخلق يكفر بالله قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله الآن إبن دني للدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى سلبي الكرياتور قال أولا أو الأول قال ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا السمعي وعقلي السمعي أي أدلة من القرآن والسنة عقلي أي بالتأمل والتدبر في آيات الله قال أما السمع فكثير ومنه قوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أي تشكون قاله الشيخ سعدي عليه رحمة الله تمترون أي تشكون وهذا نعم هذا دليل أن من اعتقد أن الله سبحانه هو الخالق لا يجوز له أن يشك ويجب عليه أن يعبده لأن هذا التوحيد الآن نتكلم في توحيد الربوبية أن الله هو الخالق وحده الكفار يعتقدون هذا الكفار كثير من الكفار يصاف كذا الله ككري كذا كذا كما وضعه الآن وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم دليل واضح أن الله خلقنا فالله عز وجل له صفة الخلق وله صفة التصوير ثم صورناكم فالله عز وجل كيدون une forme هذا ذكر هذا أنت هذا petit هذا grand هذا noir هذا blanc إلى آخره فهذا لله سبحانه وتعالى فمن هذا الباب لا يجوز أن ينازع أحد المخلوقين الله عز وجل في هذه الصفات تقدم الكلام عن الخلق كذلك لا يجوز شخص من الأشخاص مخلوق من المخلوقات أن يصور لا يجوز خذ ذي ماش سنتغذي بهذه الآية ثم صورناكم هذه الآية المضحك صفة التصوير لله إذا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام يمضح أنه لا يجوز للمخلوق خذ ذي ماش قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون les personnes parmi les personnes qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة les personnes qui font des images Des images où il y a un rouh. Des autres dalils montrent où il y a un rouh. Ça peut être une personne, un animal, un arbre, un mur. Ou qu'il n'y a pas d'âme là-bas. Lakin, à soir, à la TV, à rouh, là, il y a douze. Bal fi ha wa id shadid, comme tu as dit dans le hadith. فلا يجوز للمسلم أن يصور بغير ضرورة هناك أمور فيها ضرورة t'as pas le choix comme ta photo de la carte d'identité ta photo de ton passeport هذه t'as pas le choix هم ils nous imposent هذا فنحن le fait et نكره هذا بقلبنا on déteste chose لكن on n'a pas le choix t'es obligé l'un pour voyager d'avoir ça sinon t'as des problèmes si t'as pas de passeport t'as pas أما في غير الضرورة t'as pas le droit T'as pas le droit. Bel, si tu le fais, tu rentres dans le hadith. Achadou nas adam yawm al qiyamah al musawwirun. Fa l'insan yantabih. Pour une photo, il rentre fi hada al wa'id. Yani, la yanbaghi lah. Qal wa qawluhu ta'ala wa laqad khalaqna al insana min salsalin min hama'in masnun. Masalat al taswir, le fait de prendre des images, ça va venir avec nous, inshaAllah. En détail, في كتاب التوحيد إلى شيخ الإسلام إلى إكرام باب خاص في التصوير إيه وقال الديتاي هنا مجرد إشارة فقط وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الشاهد أن خلقكم، وقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق، وقوله تعالى الله خالق كل شيء. الآية هذه نص أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. نستفيد من هذا أن في الكون خالق ومخلوق، في الكون خالق ومخلوق فقط. إما تبقى تخوفي الله سبحانه وتعالى سالكراتور إلو غس دي كراتور تبا دي كراتور لا تعن كراتور إتوسكي من دون الله سدي كراتور. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام كما سيأتي معنا العالمين كل ما سوى الله عالم، فدن كون فالله سلوك أكري إتو الغس سالونيفر العالمين العالمين. كل هؤلاء سد عباد لله، والإنس والجن منهم مأمورون بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخالق واحد واحد، وما سواه مخلوق. Le créateur il est unique et tout ce qui est en dehors du créateur c'est des créatures. الشمس والقمر الإنسان الحيوان الجن الملائكة كل هؤلاء سد مخلوقين. كل هؤلاء ils ont aucun حق في العبادة. Que ce soit un nabi mursal ou un malak muqarrab ou ma adri ish la ma lahu haqqun fil ibad, il a aucun droit d'être adoré abadan. Celui qui est adoré c'est le khaliq, et il a aucun haqq fil khalq fil rububiyya. La tout ça c'est khassun billah. C'est pour ça qu'on appelle ça mada, on appelle ça mada, hein, on appelle ça mada, c'est khass billah. On l'appelle comment? أحسنت التوحيد. C'est خاص بالله. C'est deux choses que j'ai dit. Donc on appelle ça التوحيد. التوحيد الربوبية. أي الله c'est le seul qui crée, qui donne إلى آخره. الله c'est le seul qui adore. التوحيد الألوهية. C'est pour ça qu'on appelle ça التوحيد. أي c'est خاص بالله. Personne n'a حق sur ça. Et ça y est معنا في تقسيم التوحيد. قال وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. تستفيد من هذا أن الله خلقك أنت وعملك. Tes œuvres sont créées. لأن tout ce qu'il y a في الكون on a dit إما خالق أو مخلوق. Tout ce qui est en dehors d'Allah c'est créé. Sauf Allah et ses صفات. Allah et ses صفات. أما tout ce qu'il y a الآن, tout ce que tu vois في الكون c'est créé. Toi, tes œuvres, dès que tu parles, dès que tu fais salat, الشمس, القمر, le ciel, la lune, tout ce que tu vois c'est créé. Celui qui n'est pas créé c'est Allah سبحانه وتعالى وحده. C'est lui le خالق. C'est lui qui crée. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال إلى غير ذلك من الآية. وختم الآيات بالهدف وبالمقصود من هذا أن الله هو الخالق إسرائي كي مغد دات خدوغي. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالخالق celui qui crée, celui qui donne, celui qui fait mourir, celui qui donne la vie, ça va impliquer quoi? Que tu dois l'adorer. Si tu ne l'adores pas, ton i'tiqad, an Allah c'est le khaliq, il ne sert à rien. Un musulman ou une personne, elle reconnaît qu'Allah c'est lui qui donne, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, c'est lui qui a fait kada. Tout le monde ne l'adore pas. Il ne dit pas shahada. Il ne fait pas salat, il ne fait rien du tout. Même la shahada, il ne la fait pas. Il dit là, non, je reconnais. Est-ce que ça lui suffit? Ma dalil. Ma dalil. Vous dites non, il faut des dalils. Quand sur l'islam, bil adilla. On avait dit celui qui parle du dalil. Un dalil, il faut deux choses pour donner un dalil. Il faut que le dalil soit sahih. S'il est min al-Qur'an, t'as pas besoin de chercher. Le Qur'an, mutawatir sahih. Min Rabbi al-Alamin. T'as aucun doute dans les ayats, elles sont toutes sahihas. Et si c'est min al-Sunnah, tu dois regarder si le hadith est sahih. Il y en a, il y a des hadiths qui sont sahih. Tu ne peux pas les prendre comme dalil. Hada awalan, sihat al-Nas. Al-Thani al-Istidlal. Aïe, que tu mettes la preuve que tu nous emmènes, tu la mets à sa place. Enfin, pour donner un dalil, il faut ces deux choses. Sihat al-Dalil. وصحه الاستدلال ساستا رابل حتى vous donner les dalils correctement. عندك ياسين احسنت لكن الدليل ان si tu crois en Allah et en rububiyya فقط ça te fait pas rentrer dans l'islam. n'ai pas compris la question avant. La question, pourquoi ou donnez-nous un dalil comme quoi celui qui a tawhid al-rububiyya, il reconnaît qu'Allah c'est le créateur, il a créé. Lakin il n'adore pas Allah, c'est un kafir. Un dalil. Al-an, tu nous as parlé de shahada, il n'y a pas rapport avec ça. Un dalil à ça, Fouad. هذا دليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض في الآية الأخرى من خلقهم أي بأنفسهم لا يقولون الله أي si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre dans une autre ayah qui c'est qui les a créés eux ils vont dire Allah si tu regardes سياق الآية Allah il parle des كفار Allah il parle des كفار فكفار قريش ils reconnaissent ça malgré ça ils sont pas rentrés vers l'islam. Ils ne sont pas rentrés vers l'islam. Ce qui te fait rentrer vers l'islam, c'est que tu reconnais ça, tu es obligé, ça fait partie du tawhid, al-rububiyya. Tout ça va impliquer que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et tu n'adores personne avec lui. Il y a un autre mithal, indaman, une autre ayah. Ou vous connaissez un mithal de wahid sur le Coran qui reconnaissait al-rububiyya et c'est un kafir. فرعون نعم فرعون سيأتي كلام شرع تيمين استكبر إلا غني لكن من باب المكابرة لا نوف واضح إلا بغني أما فرعون نعم يسافي وفندق الله سترب لكن إلى دموتي واحد واضح إبليس ما الدليل أحسن خلقتني من النار إبليس لدي خلقتني من النار إبليس يغكونسك الله إلا كفي Iblis, il a jamais douté en Allah, il l'a créé. Abadan. Iblis, ce qu'il a fait sortir min al-iman, c'est annahu il a refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hada dalil wadih, ça te montre anna al mas'ala, c'est pas tu reconnais Allah wa qad. Faddal Fouad. Et Iblis, et dans l'autre dalil, Nasson, Anna Iblis, il reconnaît en Allah, c'est le créateur. Ça te montre que ça ne suffit pas. Hada muhim, li anna ba'd al-nas, yadhunnun, annahu bi mujarrad al-iman, bi anna Allah khalaqa, wa bi anna Allah, huwa al-khaliq, huwa al-mudabbir, huwa al-ladhi ya'mur, huwa, yadhun, bi hada, annahu sa muslim. La. Ça, tout ça, ça ne suffit pas. Tu es obligé de ta'abud Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid, as-salat, wa ma ba'd dhalik. Amma mujarrad al-i'tiqad anna Allah huwa al-rab la yakfi. Lianna kuffar Quraysh, ils avaient ça. Et Iblis, il avait ça. Malgré ça, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. قال أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآن الشيخ عثيمين إذا دل أدلة من العقل قد يقول قائل لماذا الشيخ عثيمين الشيخ فوين ضمن دي أدلة من العقل رحمه الله هو سان إمام إلا ميسي فائدة فما هي إسماعيل أحد أحسنت أن الله أن العقل يقبل تأوكن إكسكوز كذلك شيء آخر آدم أحسنت أن بعض الناس لا يقبلون الدليل لأن الرسالة رسالة باز pour tout le monde فقد كافر il peut tomber dessus sur cette رسالة et la lire et هو il croit pas au verset هو قال الله قال رسول lui il croit pas en ça لكن دليل العقل ممكن ça va le toucher. L'un des cinq kafirs, il marche qu'avec sa raison. Il ne croit pas au qu'a Allah, qu'a Rasoul. C'est une faïda. Anta tastafid min hada, annaka in tad'u kafiran lil islam, et il n'accepte pas maintenant l'adillah, et il n'accepte pas, c'est pas un musulman. Tu as un kafir, tu dis qu'a Rasoulullah kada. Il ne croit pas au Rasoul. Mais si tu viens, tu nommes des choses aqli, aqli la Allah yafta alayhi. هذا إن ترجو منه أما سيسان كافر محارب إلي كتبا إلى آخره فلا قال فإن الإنسان لم يخلق نفسه الآن شوف العثيمين يبقى مدخي العقل مسألة العقل قال إن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم نعم الإنسان avant d'être créé c'était une chose qui n'existait pas قال هو العدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. نعم أنت avant d'être créé tu n'étais rien du tout. Dès que tu n'étais rien du tout, tu ne pouvais pas créer. Tu comprends quoi de ça? Ton aql va comprendre quoi de tout ça? Il va comprendre que Ahsan la bud min khaliq. Si toi tu n'étais rien, et Zayd il était rien, Amr il était rien, Fulan il était rien, khalas, ça montre qu'il y avait un khaliq qui a créé Fulan et Fulan. Léana, si toi t'as pas créé, lui il a pas créé, qui c'est qui a créé? Obligatoirement il y a un créateur. Hada c'est l'aql. La raison elle comprend ça. Al-An, Cheikh Al-Uthaymin il a pas cette daline. Il dit ça, et ta raison elle accepte ça. Une raison salim elle accepte ça. Il dit ça, c'est obligé qu'il y ait eu un début. Qui c'est qui a créé Fulan? Wahad qad yaqoul, moi c'est mes parents qui m'ont créé. Ma'ad al-jawab. Un kafir l'an il peut nous dire là, moi c'est mon père et ma mère. Moi j'étais rien mais mon père et ma mère. Ma'ad al-jawab. عندك لا بس احسنت ان اولا لي بارون شوازيس با سا سري او كو ريكري احسنت ils auraient mis maintenant moi je veux une fille je crée une fille je veux qu'elle soit elle soit grande elle va être grande et là اخري لا ça c'est pas un insan فالدليل على هذا ان لي بارون savent pas des fois بل احيانا l'enfant est né il est mort des fois il est handicapé des fois il est cadre enfin si les parents ils auraient un pouvoir sur هذا ils auraient choisi احسنت انا j'avais pas pensé à هذا la deuxième عندك هذا ان تي با سي اون دي تو بارون سي tu dis mes parents ils m'ont créé on va dire c'est qui a créé tes parents il va dire mes arrière-grands-parents on va aller jusqu'à Adam on va dire خلاص on est متفق ان Adam c'est le premier qui c'est qui a créé Adam il va être bloqué قال ولم يخلق ابوه ولا امه ولا احد من الخلق تقدم الكلام on vient d'expliquer ان ton père et ta mère c'est un sabab فقط c'est un sabab لماذا c'est un sabab لان السبب dès que tu le fais la chose elle peut se passer et elle peut ne pas se passer maintenant tes parents ils veulent avoir un enfant Allah il peut leur donner un enfant et s'il veut il leur donne pas combien de couples les attendent des enfants ils en ont pas ça montre que c'est pas eux c'est pas entre leurs mains ça sera entre leurs mains ils auraient choisi moi je veux un garçon je veux gada لكن الامر بيد الله سبحانه وتعالى قال ولم يكن ياتي صدفه بدون موجود او بدون موجد فمتى اي واحد يوجده صدفه اي هكذا صدفه اي par hasard comme ça الانسان il est pas هكذا venu là الله خلقه لأن كل حادث لابد له من محدث ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة كل موجود لابد له من موجد chaque chose qui existe obligé quelqu'un l'a fait الكافر مثلا بعد الكفار الآن يخافوا الله سبحانه وتعالى يخاف الله سبحانه وتعالى كما سيأتي هذا العقل الاكسبتبا لان مثلا انا سي لو كافر سولا كي كرو با الله سي جو دي استورجستور هذا جو دي لي فني تو سول جو دي اون فيني نو الدرس ولا تروفي تو سول يم دي كي زي كي لامني جو دي لي فني تو سول يبقى ندير لا سي با بوسيبل نو با ندير فكيف تعتقد ان الشمس والقمر والانسان والليل والنهار سي فني تو سول هكذا ان بيتيت انجستور تي تاريف با اكسبتي كي لي فني تو سول كومون تو بونس كو هذا العالم كي اوتور دو تو لي فني تو سول À l'enregistrement, هذا سهل, c'est un bout de plastique. Mais هذا, il croit pas qu'il est venu tout seul. فكيف il croit أن الشمس والقمر, le soleil, il est venu tout seul هكذا. Il se lève tout seul. Et si tu réfléchis, هذا الكافر, s'il réfléchit, il voit أن الكافر, أن le soleil, il a jamais dépassé. Ou le jour, il a jamais dépassé la nuit, le jour. Il est آخر. يعني c'est un نظام, كما قال الشيخ العثيمين, عظيم. Ça montre qu'il y a quelqu'un, un créateur, subhanahu wa ta'ala, qui règle tout, qui dirige tout. ألا له الخلق والأمر والأمر هناك تذكر قصة عن أبي حنيفة عليه رحمة الله ذكرناها مرة للإخوة أن بعض الكفار بعض الملحدين الذي يذكر من الهند وينظر القصة ذكرها ابن أبي العز عليه رحمة الله في شرح الطحاوية أن بعض الكفار من الملحدين دي جان يكروي با الله أصلا يكروي بلو كيا دكرياتور لور فطرة على تورني لأن on a dit أصلا الفطرة elle reconnaît ça. Tout le monde reconnaît qu'Allah c'est le créateur. بعض الناس يreconnaissent plus. إما كبر إما يساف comme Fir'aoun لكن l'orgueil elle l'empêche. Oh vraiment la fitra elle a bougé. هؤلاء ils sont venus voir Abu Hanifa رحمه الله ils savaient que c'était من أئمة المسلمين et ils ont voulu le ناظر في هذا. Ils ont voulu voir يعني parler avec lui. فأبو حنيفة رحمه الله ils sont rentrés في مسألة أن الله c'est le خالق. أبو حنيفة il leur a expliqué et il leur a donné un مثال من العقل pour qu'ils comprennent. Il leur a dit vous voyez le bateau avec quoi vous êtes venus. Ils sont venus avec un bateau et il y avait de la marchandise, il y avait cadavre. Il leur a dit si je vous dis que ce bateau il est venu tout seul, la marchandise elle est montée toute seule dans le bateau, Thomas le bateau il fait le voyage tout seul, Thomas il arrive à la destination tout seul, Thomas la marchandise elle descend toute seule, Thomas le bateau il repart tout seul. Il leur a montré بالعقل أن le bateau il fait tout seul, il n'y a personne qui le... هؤلاء ils ont dit là c'est pas possible là. كيف le bateau il va venir tout seul, le bateau il faut quelqu'un qui le conduit, il faut quelqu'un. Abu Hanifa رحمه الله il leur a dit فكيف تعتقدون أن le soleil il est venu tout seul, la lune tout seul, toi t'es venu tout seul et il n'y a personne qui gère tout ça. C'est impossible là. C'est dunya. Un magasin, s'il n'y a pas un gérant, il n'y a plus de magasin. Qui c'est qui va vendre? Qui c'est qui va... Kayf hada al-kawn al-azim. Avec ses makhloukats, fulani vit, fulani meurt. الشمس والقمر لا pluie tout ça c'est venu tout seul, c'est impossible. فلهذا كفار قريش يقولون ça. ولا إن سألتهم si tu leur demandes من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله, ils diront Allah, ils savent que c'est Allah. لكن ماذا حصل لكفار قريش عندما لماذا c'est pas des musulmans, je parle des كفار de قريش. لماذا عبد الملك لأنهم ما وحدوا الله في العبودية. Avec tout ça, inshallah, on va voir أن كفار قريش ils reconnaissaient Allah que c'est le créateur et ils adoraient Allah. Là, t'as donné à كفار قريش, ils adoraient pas Allah. Là, ils adoraient Allah. لكن المشكلة أن ils ont adoré Allah et ils ont adoré des statues avec. Avec tout ça, النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقتلهم. Ça te montre que l'islam, il faut que tu reconnaisses Allah que c'est le créateur et tu l'adores seul. حتى le fait de l'adorer, ça ne suffit pas. لأن tu peux adorer Allah et adorer quelque chose d'autre avec. بعض الكفار الآن ils adorent Allah. Il fait une prière pour Allah, tout le monde fait une prière pour Fulan. هذا c'est un kafir. فالمسألة هذه مهمة. الآن النزاع إلى لا. بعض الناس يكون باسا. الآن الإسلام الحق إلى لا. توحيد ربوبية, توحيد الألوهية. Tu ferras بين هذا وهذا. Tu reconnais celui-là et t'appliques celui-là. Tu reconnais celui-là et tu reconnais celui-là. Ah ben, بعض الناس c'est des جهال. C'est des جهال. حتى بعض الناس من كثرة جهلهم الآن ils disent اليهود والنصارى c'est des مسلمين. C'est des croyants. كيف c'est des croyants? هذا يدي عيسى بن الله, هذا يدي عزين بن الله. كيف من أين c'est un croyant? هذا c'est من أكثر الكافرين. النصارى يقولون que عيسى c'est le fils de Dieu et les juifs disent عزين c'est le fils de Dieu. Ils ont donné à Allah un fils et بعض الجهال ils continuent à dire que c'est des croyants. C'est pas des croyants, ils croient dans Allah, mais la chaque ils croient dans Allah, ils croient qu'il y a un créateur, lakin ça suffit pas. لماذا لأن ils ont allumé cette croyance avec le shirk, avec le shirk. ماذا فوات tu veux la main أحسنت. Personne n'avait cherché إلا فوات. Vous avez oublié. Masmo? Ahsan, t'as Nu'man ibn Thabit. Ibrahim, c'est bon? Nu'man ibn Thabit. Ama vous écrivez pas, Antum. Bidna, mashallah, vous êtes mythe al-Bukhari. Al-Bukhari, il écrivait rien. Ça rentrait tout. Antum ma adam. Demain, je vais vous demander. Un, il va me dire al-Bashir, l'autre, il va me dire Abu Nu'man. Notez, vous mettez Faïda, Ism Abi Hanifa, Nu'man ibn Thabit. طالب العلم هكذا ونبي فيه في مقدمة الدرس طالب علم يخذ النوت تكتا إن فائدة أنت نعمل موتا دفتر كنت التوى مثل الأخ فؤاد حفظه الله دفتر تكتا إن فائدة مثلا تشمع أو أحيانا أنا أش بدي غن شوز شو باسيو جودي مثلا في نظر أو يفو شخشي أنت تشمع إي تشخ هكذا ونفوز هكذا أو تاين فائدة تشمع أحيانا ونضن دي فائدة كي سخت أبو دي كور مثل الآن أبو حنيفة يسابل كذا سا با رابور اك نوت كور ديريكتومون أنت تشمع مدان دفتر تشمع un an, deux ans, trois ans, Inch'Allah, tu auras plein de fawaï. Amma, à chaque fois que tu entends une chose, tu notes pas, tu oublies. Sahih, Ibrahim. Sahih. عين وصلنا ونعبيه إن الموجود نعم. قال إن الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ نعم، لابد له من خالق، من آمر، لابد له من شيء إلا جيد إلا جير. أما إن شو تصلى قصة أبو حنيفة المدخصة، أنت الكافر تلي أمن ستقدم تلي دي سو ليفر إلي فني تو سول بيرسون لا امبريمي بيرسون إلي فني تو سول إي أو مسجد إلي فني تو سول بيرسون لامني إي فا دير لا إي فا دير سي با بوسيبل نابور كي كافر إي فا ريغولي إي فا دير هذا إلي أن بو أنت من هذا الباب شو كون تلي في كومون تلي أن الشمس إل سو ليف إي إل سو كو جامي إل إن غطا تو تي ديجا لفي أنت ماتان أبخي الشمس إي الشمس إل سي با لفي أبدا نحن أسلوب أحيانا أما الشمس لا الشمس لا فكيف الكافر بهذا إلى أكسب شيء في مخلوقة صغيرة كم سو كتاب مخلوقة عظيمة كالشمس إلى أكسب تقوى سل عناد فلهذا العلماء كما سيأتي شغل عثيمين يدي أن يغوكونس توس توس يغوكونس لكن سل الكبر فقط والعناد والعناد أي فون إكسبرا سل أورغوي أما يسي تخي بيان كسو بامني توسول هذه الأمور فتعين بهذا جي دي نو سا نو زاري كونسلوب لا ينبغي هذا كونسلوب لصلاة الفجر صلاة أبقى طلوع الشمس لا ينبغي لا ينبغي لكن قد يحصل حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسولفي أبقى الشمس لكن سأغيب إن فوا هذا سأغيب فاتو لي جور تو لي جور على سوي كسالي أغيب سبان يخشى عليه أما الشمس أبدا الشمس أبدا الشمس يا une fois où il va se passer quelque chose au lever c'est quand أبو بكر أحسنت عند وقت الساعة elle va pas se lever عند السيد la fin du monde elle va se lever à l'inverse elle va se lever à l'inverse أما ça c'est بإذن الله وبأمر الله أما الله عز وجل اللي لديه الشمس كذا أبدا elle va se retarder ou s'avancer ça montre qu'il y a un خالق قال فتعين بهذا يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر tout ça ça nous montre tout ce qu'on a expliqué الآن أدلة شرعية وأدلة عقلية ça nous montre أن الله هو الخالق فلا يجوز لأحد أن ينكر هذا celui qui nie هذا c'est un kafir et celui qui croit en ça ce qu'on vient de dire qu'Allah c'est celui qui crée إلى آخره ça suffit pas الآن il commence الله هو الخالق الآن il lui faut autre chose c'est ce qu'on va voir dans la deuxième مسألة قال ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون انظر لاحظ قول شغل عثيمين ولا يعلم أن أحدا لا أحدا فعامة الناس يؤمنون بهذا أما السكني سمن باب المكابرة سمن باب والعناد والعناد son orgueil son bord de l'islam إني أما أوفوغبي كما حصل لفرعون قال وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا فقال جبير بن مطعم رحمه رضي الله عنه صحاب لكن à l'époque où il a entendu le prophète A.S. réciter sur la tour, c'est un kafir. Et il a été marqué par cette ayah. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. L'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre, est-ce que toi, ayyuha l'insan, t'as été créé tout seul? Jubayl ibn Mut'im, il a réfléchi, ouais, il comprend l'arabe, c'est min al-arabe, min Quraysh. Il comprend le Coran. Ça te montre l'importance de la langue arabe. Ouais, il n'a pas besoin de traducteur ou là. Là, ouais, il a entendu, c'est rentré dans son cœur. Il a su que khalas, il y a quelque chose. Al-makhlouqat ala khaliq. Et ce khaliq, je dois l'adorer. Qal, kada qalbi an yatir, wa dhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Là, il a été touché. Hatta son cœur, il a failli s'envoler. Il a senti, il a dit, mon cœur, il voulait sortir. Tellement qu'il a été touché par l'aïa. Et après ça, c'est devenu un musulman. Il a été touché par هذه الآية رضي الله عنه. Et après, c'est devenu un sahabi, Jalil. فالآن انتهينا من مسألة أن الله هو الخالق، هو الخالق. ثم قال ورزقنا هذا الخالق، هذا الخالق إلى ذي أفعال سبحانه وتعالى، يرزق، يحيي، يميت، يعطي، يرحم. فهذا الخالق إلى ذي صفات، إلى ذي صفات، أي من هذه الصفات أن الله عز وجل سلبيك دم، سلبيك دم. سي الله يبدو دوني كيك شوز بيخسن بتلاوني، سي طالب كيك شوز بيخسن بتلاوني. فنحن المؤمنون نؤمن بأن الله هو الرازق. قال ورزقنا. قال الشيخ العثيمين أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، أدلة واضحة في أن الله هو الرازق. قال وقوله قل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله. تستفيد من هذا أن الكفار كذلك يغوكنس الرزق. الكافر يسيك لأفلوس الله كلا بيتوني، يسيك لأفلوس الله سي الله كلا بيتوني. الكافر يعني صفترة اللي غستي نغمال. أما بعض الناس الآن يزول الشرك حتى في هذا، كما سيأتي معنا في القواعد الأربع إن شاء الله، أن مشركون هذا الزمن أو أن مشركين هذا الزمن أشد شركا من الأولين. الأولون يقول إن شاء الله يخلق يرزق إلى آخره. أما بعض المشركين الآن، والمصيبة أنهم ينتسبون إلى الإسلام، يعتقدون هذا في غير الله. مثلا سنفوي توم مالادي بابوا ولي فلان انتم، الشرك في الربوبية. لأن كيسي كي بيجي غير سي الله سبحانه وتعالى. أنت تدخل للسبب، تدخل للكوز، تلومن الميدسان. أما سي تلومن voir quelqu'un خاصة سي لي مور et tu crois qu'il peut le guérir، ça c'est شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. لأنك تعتقد أو هذا الشخص يعتقد في هذا الميت النفع والضر، il croit que ce mort il peut l'aider، il peut lui faire du bien. هذا من الربوبية. الذي يرزقه هو الله، سي الله سبحانه وتعالى. قال والآيات في هذا كثيرة. أما السنة فمنها قوله في الجنين، قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو وشقي أم سعيد. الحديث في الصحيحين عن من؟ أحسنت، عن عبد الله بن مسعود. فتستفيد من هذا أن الرزق من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان الرزق اللي دمضى الله. أما سكون فين نحن لفد تخبايي لفد سيدي السبب فقط، أما سي الله كدن، سي الله كدن. واعلم أن من أعظم أسباب الرزق طلب العلم. أعظم أسباب كيف الدنيا الرزق سي طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. Il y avait deux personnes à l'époque du prophète Aïssa al-Salam, deux jeunes, et ils étaient mouchtarif et mazra'a. Ils avaient un champ. Et un des deux, il allait toujours voir le prophète Aïssa al-Salam, tlab al-ilm, apprendre. L'autre, il travaillait. Enfin, un jour, il s'est plaint, le deuxième, celui qui travaille. Il a été voir le prophète, il s'est plaint. Il a dit, ya Rasulallah, Fulan, il est toujours avec toi et il ne m'aide pas. Et il ne m'aide pas. Rasul Aïssa al-Salam, il lui a montré, il lui a dit, bima'na kalami, la'allaka turzaq bih. Aï, laisse le tlab al-ilm. Allah Azza wa Jal, il va te donner avec ce sabab. Ce sabab. Ça montre que talab al-ilm, c'est min asbab al-risq. C'est min asbab al-risq. Fala taltafid ila qawl al-juhal. T'as pas d'avenir, t'as pas de kada. T'as pas de qawl farigh. Ça c'est un qawl, c'est des masakines, ils savent pas. Amma talab al-ilm, walillahi l'hamd, c'est a'azam al-mustaqbal, c'est lui. C'est lui. La'alla Allah Azza wa Jal, il fait du alim, il est fi tariq al-jannah, il est fi asbab al-risq. Il est avril. Fala taltafid qawl al-juhal. قول الجهال أي بافق طن أبنير يسقط بدل مسكي كلام هذا مساكين سويكدي ساسا مسكين يسي با سكيدي يسي با سكيدي. قالوا أما دليل العقل على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. هذا الشاهد أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. من المزن أي السحاب، المزن أو المزن السحاب لنواجه. قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال ففي هذه الآيات بيان أن Bayan inna. Vous avez inna ou anna? Anna j'ai inna. Kanahu anna. Ta anna. Ta anna. Amma inna fil wasat hakada fi nadar. Bayan anna. ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. نعم. Tu reconnais qu'Allah t'a créé et tu sais que celui qui t'a créé, celui qui te donne. العقل l'accepte هذا. الآن la pluie. S'il n'y aurait pas de pluie, il n'y a plus de risque. Vous voyez certains بلاد, بعض البلدان, الله عز وجل يبتليهم بالقحط وبالجفاف. خلاص يا بلدرس يتعبون سي الله يكوب لو تتعب لان لو يعني سوف يكون السبب ان لي بلانت اللي بوسي لي فروي لي كذا لي كذا سي الله يتولف لو فقط تشبا فوغ تعب عظيم في الرزق النقص عظيم في الرزق فالعقل اللي اكسبت هذا قال فلما انتهى من الخلق والرزق قال ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا الله الان تخلق اي تدني مع هذا انت بالسي هكذا لان الان يا اوكن ديفيرونس انت توا الحيوان لا اوكن ديفيرونس الله الا كري الانيمال الا كري الانسان الله يدن الانيمال يدن الانسان الان يا اوكن ديفيرونس انت توا ثم الله عز وجل قال في المدن قال ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا الان لابد ان تؤمن ان الله عز وجل يتوفي رسول pour te montrer الحق من الباطل pour te montrer دين الحق من الاديان الباطله pour te montrer التوحيد من الشرك pour te montrer السنه من البدعه من البدعه فالواجب عليك اتباع هذا الرسول ça suffit pas de croire en Allah que c'est le khalik que c'est le razak هذا c'est مطلوب tu peux pas être musulman qu'en croyant cela لكن ça suffit pas tu crois en ça Tu suis le Rasoul. Et le Rasoul, il va te montrer comment adorer Allah. Fahadi al-Mas'al al-Ula, le Azim. Qal. Qal, هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. كذلك الشيخ العثيمين, il va emmener des أدلة سمعية وعقلية. أن الله il a envoyé un Rasoul. Envoyé un Rasoul. لأن الله, il ne peut pas nous laisser هكذا. لا الله لي حكيم لين حكمة إنه زكخي لهدف مهم قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تبكي أنت تبقى أدوغي تبكي هكذا صنبي أنت تبقى أدوغي الله عز وجل كم يفو كسول ما سيكوا عند من أحسن لأن أنت مثلا يغطي رسول كم أنا غفت بغدوغي الله Foulan il aurait fait ça, Foulan il aurait fait ça. Il faut que quelqu'un te montre. Il faut qu'une personne te montre. Allah il a envoyé des rasoul. Et le rasoul il dit fais ça, éloigne-toi de ça. Hada dinullah. Ça te montre un adin, tu le prends le rasoul. Tu prends pas mon père il a dit, oh ma mère. Là tu le prends le rasoul. Si t'as un dalil, tu fais. T'as pas un dalil, tu fais pas comme on a vu. Qal. Amma as-sam'iyya, fa minha qawluhu ta'ala. Al-an il va donner des adillah. Ala anna Allah lam yakhluqna hamala. هملا أي هكذا بدون أمر ولا نهي هملا بدون أمر ولا نهي سكي غيبت هملا إبراهيم تكوت با تكري با الله أعلم كما تبا كمخون آدم ولا نهي اكريبي يا جماعة هملا جماعة بجي أه بدون أمر ولا نهي أما السمعية فمنها قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الشاهد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عبثا سغصوم لا هملا أي بدون أمر ولا نهي مثل حيوان أبدا الله nous a créé لهدف avec un but tu dois faire ça si t'arrives tu vas في الجنة si t'arrives pas tu vas في النار تبقى في النار قال وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Allah il te montre qu'il t'a créé de rien du tout. Il t'a créé de rien du tout. Comme à la fin, dès que tu meurs, tu reviens à lui. Et dès que tu reviens, tu auras des comptes. Tu auras des comptes. Enfin, ces comptes, ils sont basés sur ce que tu as fait, Bilhayat et Dunya. Ça montre que tu n'as pas été créé Hakada. Il y a un jour, tu vas rendre des comptes. Enfin, tu es obligé de faire ce que Allah t'a dit et t'éloigner de ce qui t'a interdit. Hatta t'arrives le jour des comptes et tu réussis. Et tu réussis. Donc, Allah Azza wa Jal, al-Thabat. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض العقل الآن لا أكسبت صار أشكو الله نحن نزكخي كم صار on mange, on dort, on se marie, on كذا هكذا l'animal il est هكذا il mange, il dort, il fait des enfants c'est ça حال le حال des animaux فلهذا الله سبحانه وتعالى شبه الكفار بالحيوان Allah il a montré le kuffar, les mécréants, c'est comme des animaux. Les malades, ils dorment, ils mangent et ils se marient. Bel qatalum Allah, ils se marient même plus. Hum. Ils font des enfants, mitl hayawan. Mitl hayawan. Bel al-ashab, ils sont arrivés à un niveau, l'âne, ils se marient entre hommes, wal-iyadu billah. Khalas, même les animaux, ils ne font pas ça. Ma dalil an Allah shabbaha al-kuffar bil hayawan. Ahsan, kal an'am, bel hum adhal. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام الله يدي يتمتعون أي سون بليزير أي مانج كوم لي زانيم فعلى هذا لا ينبغي المسلم يو ريسومبلي ا هؤلاء هؤلاء ايزون اوكان بوا كيف tu vas vouloir te ressembler à eux ou tu les aimes ou tu veux te rapprocher d'eux ah, c'est comme des animaux ah, là, c'est comme des animaux on donne le niveau qu'ils ont atteint الآن بعضهم يفون avec les animaux صحيح بعضهم يفون جماعة avec des animaux des كفار والعياذ بالله هذا فلا ينبغي المسلم يرسمل كافر كافر لا aucun poids لا aucun poids بل tu dois le détester في الله كما سيأتي في المسألة الثالثة قالوا أما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير عبث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل فهو عبث محض نعم الله il a une hikma. Il t'a créé, Thomas, il va te demander des comptes. Et toi, entre l'époque que tu as été créé, le jour où tu nais, et les comptes, tu as une période. C'est ta vie. Un tas, tu dois faire. Tu dois faire. At-tawhid, as-salat, as-suyam, hatta t'arrives yom qiyama, tu as des hommes. Amma al-kafir, il arrive, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout et il va faire le nar. Et il va faire le nar, khalidam fiha. Amma al-hayawanat là. Al-hayawan, lui. Il est mieux que le kafir في هذا الباب. C'est le هدف الآية الذي بل أظل. لأن الحيوان, il n'est pas demandé هو. Allah il a dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il n'a pas mis le حيوان dedans. الحيوان, ils ne sont pas demandés d'adorer Allah سبحانه وتعالى العبادة الخاصة باتباع محمد. هم c'est des عباد الله. Allah il les a créés. يسبحون إلى آخره. لكن ils ne sont pas demandés de suivre le رسول. لا. Là. C'est pour ça que eux, ils n'ont pas de jannah, ils n'ont pas de nar, le hayawan. Malgré tout ça, le hayawan, il va rendre des comptes, comme avait le hadith. Lakin, eux, ils n'ont pas de jannah, ils n'ont pas de nar. Ils n'ont pas de jannah ou de nar. Eux, turab, turab. Et le kafir, il va vouloir, yawm al-qiyama, rejoindre le hayawan et le turab. Mais le dalil, le kafir, il va vouloir devenir turab. Ya laytani kuntu turab. Andur, si tu réfléchis bien, le kafir. الآن tu le vois كأنه يعني il marche pas على الأرض الكافر من كثرة الكبر إلى آخره في الدنيا يغصب لها حيوان c'est comme un animal في الدنيا في الآخرة الحيوان l'animal الله عز وجل il aura poussière il n'y a pas de jannah pas de nar لأن il n'est pas من المكلفين الكافر il va vouloir être comme فالكافر في الدنيا c'est un animal comme un animal et في الآخرة il va vouloir être comme un animal فلا تغتر بهؤلاء فلا تغتر بهؤلاء ولا يمكن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل نعم الآن الإسلام على بخوفة صلى الله عليه وسلم إلى الكفار نحن نتعب مثلا تدعي عبادات تكذا tout ça à la fin il n'y a rien du tout là Allah عز وجل لا حكمة. Ça c'est عبث. Et Allah منزع عن العبث. Allah, là, Allah, chaque chose qui paye une hikma. فأنت أيها الشخص, Allah t'a créé pour un but bien précis. Il t'a créé, tu dois reconnaître qu'il a créé, c'est ce qu'on a vu au début, et tu dois l'adorer. Et tu dois suivre son prophète, alayhi salatu wassalam. On voulait finir هذا, لكن ça. Réviser pour demain. Hein? نعم التشبه c'est le fait de ressembler. Dès qu'on dit la yajouz التشبه بالكفار, t'as pas le droit de ressembler au kuffar. نعم التشبه c'est التفاعل, c'est des awzan مختلفه, لكن الاصل c'est نفس الشيء. من التشبه شبه فلان. من عنده شيء avant qu'on finisse le dars, تفضل. هملا, c'est ce que j'ai dit et t'as pas écrit. Hamalan, qui c'est qui lui explique? Naam, Hamalan, il n'y a pas d'amr, il n'y a pas de nahi. Comme les animaux. Nahnu la, nahnu on a des awamir, ou ala ra'siha tawhid. Et on a des nawahi, ala ra'siha shirk. Enfin, tu dois faire celui-là et écarter celui-là. Raji'ou, la muraja'a ça continue ou c'est fini? La muraja'a ça continue? Ça continue. Faites muraja'a, ya jama'a. Subhanakallah, muhamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.